بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، في هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات، ونعتذر عن التأخير لخلل فني، وأرجو الاتصال على هذا الرقم 010-990-5 7. أعيد 010-990-7777-5 7. ولله تعالى التوفيق. هذا وإلى أن تصل الأسئلة، أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة المكتوبة. وكما أسلفت في المقام مقام الأسئلة المسموعة هي مقدمة في هذا الوقت بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أسمعك. لا لا، أسمعك في الهاتف الخاص، الهاتف العام هذا لا يصلح إلا الأسئلة السريعة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم، تدارة الأواف. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. أنا نعم، يؤدون الوضوء من الماء البحري. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الفرق أنا كنت جايبة ورقة كتاب عادي، بس كنت ناوي إن أنا أكتب الورقة ده القرآن، عشان كنت ناوي أخد القرآن بالكتابة يعني عشان يثبت أكتر. فدلوقتي أنا لقيت طريقة تانية، فالورقة ده المفروض أعمل فيه إيه؟ لا يمشي، مفيش أي مشكلة، أكيد في ما تشاءين. يعني عادي ما فيش أي مشاكل؟ لا مفيش أي مشاكل إن شاء الله. طيب معلش، عندي دلوقتي هو حديث من قرآن القرآن: كل حرف طبق حسنة وحسنة عشرة أمثالة. هل هو طبق حسنة صحيح؟ في معلوم بالوقت من كلام الصحابي، هل أصح أنه من كلام الصحابي ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. طب مش حديث ثاني يعني يضعيف نفس القوة يعني؟ إن الذين يقرؤون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا نستطيع أن نفتي بالرشوة، لا نستطيع أن نفتي بالرشوة، قوم قدر استطاعتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك فضلت الشيخ، وأنا حضرتك بالنسبة لموقف بيزود مشتركين ومشاهدات اليوتيوب وفي نفس الوقت باخد نسبة، هل الشغل ده حلال ولا في يعني أنت توفقي بين الزوج والزوجة، بين مريض الزواج ومريضة الزواج وتأخذين الفلوس على ذلك؟ يعني هل أنت توفقين بين من يريد الزواج ومن تريد الزواج تأخذين فلوس؟ ولا مش أنا حضرتك وإنت يعني أنا بأخذ نسبة بحكي الشيء ده وأخذ نسبة. هذا لا بأس، ما دمت توفقين بين الناس. هو أنا الصوت مش واضح عندي، هو ممكن حضرتك تقولي واضح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم. سألت الشيخ. نعم. سؤال بعد ما أردتك إن شاء الله أنا بس عشان نحن عندنا في بلد يعني أوصلهم إن شاء الله. تفضل. زوجة إدخال وزوجة إحرام. زواج زوجة إدخال وإحرام. لا بأس بذلك إذا طلقت. يجب للعم أن يتزوج. لا بأس بها أيضا. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل عن حكم الزوج الذي لم يعقد ما بين زوجته حتى لو هو يعني متفق معاها يعني بداية زواج على إن هو مش عيالي وهي يا ريت لك يا إلا لأن ما فيهاش حد إن هي عايزة تعيش. إذا قال لها هل أنت إذا قال لها هل أنت موافقة على الزواج بي مع أنني أخبرك بأنني لا أستطيع العدل هو فقط خاص له ذلك. هي وافقت بس هو عايز إن هي مش بلدها. ليس لها الحق السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام. نعم. عايز أسأل عن شو أنا في أمر الصدقات والتبرعات. جيراننا ومعارفنا كنا نوصلها بقدر المستطاع نتحرى عن الناس هي حتى اكتشفنا ان احنا بنقطع رغم الطول لنا الناس محتاجه فاتضح ان احنا اتخدعنا كتير في كذا حد فوقفنا عن الامر ده نهائيا فهل عليه المفروض ان احنا نسعى يعني هل أنت خبئتي في كل الحالات ولا في بعض الحالات؟ لا في بعض الحالات بس كان هيوصل يعني كنا هنساعد مبلغ كبير والمبلغ ده اللي متفتق دي متفتق يعني بشفاء ابن مريض محتاج عموما القائمون على العمل الخيري يتحرون قدر استطاعتهم وقد يخدع بعضهم أحيانا فما دمت تتحرين الفقراء والمصارف الصحيحة فلا بأس بذلك واستمر في عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا معي مطلب تبصر في ميت وسألتني لما تطلب مني حاجة كبيرة والسلام في مطلب حتى لا فايدة حرام ما عنديش محل البيت. أعيد السؤال. معايا مبلغ قبضته من الجمعية شغالة في البيت اللي لما حد يقعد حاجة بيوت أنا كبيرة وأجباله كاش وهو يديه فرصة شغالة في البيت معنديش محل حرام عليك. هذا تهديد الصورة أنا شايفها إن هي حيلة من حالي ريبة ابتعدي عنها. تمام شكرا. محمد يزن بي أنا مقتنع إن الهاتف الأرضي في خلل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أنا أحبك كده والله يا فريد الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أبدالك والله. الله يوفقنا وإياك ويكرمنا. أبدالك وصالح دعاك الله يثبتنا وإياك ويوفقنا وإياك كل حاجة. الله يكرمك. في سؤال لدى حضرتك. هذا اللي عبد الرحمن ممكن يرفع الصوت شوية. الحديث هذا الشيطان لا يتمثل في مجلس مع شيطان. تعرف ولا تعرف. هل الصحابة لا يستطيع؟ لا الوارد في الرسول بس الشيطان لا يتمثل به أما الصحابة ممكن يتمثل بالصحابة. أبو نعم تفضل. الصحابة لو سبيعنا تنسى بشباب الصحابة. نعم. عفوا الذي ورد أن الشيطان لا يتمثل برسول الله فقط، أن يتمثل بالصحابة وممكن يتمثل بالصحابة. وارد يعني. وارد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك. سلام. الله يكرمك. أنا أنت الشيخ أنا في إدمت وأهلي يعني وصلت تاني عشان أحس بالزواج يعني وأنا أضع إن شاء الله عود نفسي يعني ممكن تنسى وأقوم بوقت لو في الدنيا وفيتها. يعني أنا أظن تتزوج بالمرة؟ أنا أظن ولد صغير وأنا بشتكي من الفتن وأنا بشتغل مع الدم أنا بعض الناس يجوز تتزوج بدون إذن ما إذا رفض. يعني مش ليس للوالد أن يمنع ولده من الزواج. ليس للوالد أن يمنع ولده من الزواج. طيب وأنا في حاجة من الموضوع. خلاص توكل على الله. ماشي في الوقت الأفضل وروج الزواج يعني لو مثلا أخت صالحة بنت صالحة مثلا والدتها بنت صالحة لكن هذه مش مستقلة ويعني. أبو حشيش يعني ولا إيه؟ أبو يشرب حشيش؟ لا مش بيشرب حشيش بيشرب كودة بس. إذا كانت البنت صالحة لا تدري وزيرة ما تدر وزيرة بيضا أخرى المرأة قرأت مرأة السوق لا حديث ضعيف السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخنا السلام عليكم وبركاته السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله تفضل لا لا كل البنوك شأنها واحد عليك السلام كل البنوك شأنها واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دلوقتي شيخ يوم الجمعة في بعض المساجد يؤذنون الأذان يا شيخ يعني واحد قبل ما الخطيب يصعد المنبر والتاني بعد ما الخطيب يصعد فأنا يعني أحيانا بمتنع عن ترديد الأذان الثاني لأني باعتقاد إن هو بلعب لا لا مسألة مسألة إذا رددت ما عليك مشكلة في مشاكل في كده حاجة لا لا لا ردد أبدا طيب دلوقتي السيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة فاطمة يعني تدخلان في الكاملات من النساء والله الرسول وصفهما بأنهم سيدات نساء الجنة من سيدات نساء الجنة أما سيدات نساء الجنة لكن الحديث الآخر كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا ومريم مع أنه قال ذلك قبل أن الحديث الوارد هي السيدة خديجة والسيدة فاطمة ولا مسافر؟ لا ورد من النساء من سيدات نساء الجنة. تمام الحديث من قرأ حقا من كتاب الله صح موقوفا أم لا موقوفا صح. عن من يا شيخ؟ عن من الصحابي؟ إلا ما أقول غيره فسلمان. سلمان الفارسي. أراجعه إن شاء الله بس أراجعه بس. بإذن الله أنا صحيح مطوفا بإذن الله أرادوا بس إن شاء الله مطوفا عليكم السلام عليكم كيف أنا هذا؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نفع الصوت شوية يعني أولا أنا متصل على يعني بكتب على الكمبيوتر شكاية للناس أو كده وبطبعها وببعتها فك ففي بعض الناس بتيجي بتخليني أكتب شكاية مؤذية جدا جدا يعني هو بيكتب شكوى في حد انت فقط انت عفوا انت مهمتك كاتبة فقط انت مهمتك الكتابة فقط مهمتك الكتابة فقط اذا ما عندكش مشكلة انت بتوصلي كاتبة فقط الاسم على من أمل عليك الاسم على من يضمن لا بأس السلام عليكم السلام عليكم. نعم عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. حبك الله لا تعتبر فيه. نعم محرمة مؤقتة لكن لا يجوز أن تسافر بها ولا لا لا لا يجوز أن تسافر بها ولا يجوز أن تصافحها. لا يجوز أن تصافحها ولا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أبو الأشبال مش سامع أبو الأشبال تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك حاضر أبو الأشبال. الله يرحمه ورحمة الله الله يحفظك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل نصراني. حفظك الله ورحمة الله. ايه تفضل. نحن هكذا بسيطة ما قرأتني منها. تفضل يا شيخ صلاح. انا عايش في التعالي المجالي تخذت عبان شوية. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. نعم. حضرتك السيد صح قلت كده يا باشا ان السمك الصغير يتحط ضعف السمك الكبير. هو حي هو حي. تمام تمام. في ناس ثانيه بتستخدم يا سيدنا التوت بيتحركوا كابتن في الاراضي الزراعيه. ايوه ايوه معروف معروف طعم بس هما بيموتوا الاول بيعملوا كده. يضربوا الاول يموتوا حتى لا يعذب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. حياكم تفضل. سؤال لحكم الصلاة يعني أمام الإمام في صلاة الجمعة هو إيمان بيبقى ضيق بيبقى ضيق في الخلف يعني ما بيخش بره مش فاضي أمامه. لا يجوز إلا عند الاضطراب. سؤال ثاني استاذنا كثير هو بس يعني في المرة كنت بصلي في صلاة العشاء ف يعني لقطت كثير كثير كثير فانا يعني كنا في الوقت اللي هو الركعتين الركعتين السرية فانا يعني انا الحمد لله ما عنديش حاجة بس هو يمكن كان الجو برد او كده وانا جاي فانا خدت معنى كده خدت يعني الموضوع انتهى يعني ولا خلاص؟ لا انتهى الحمد لله. الحمد لله. طب انا كنت سؤال هو اني الثانية الشيطان بنص وعداد. انت فصلت كده معرفة العالمين فقط لكن الشيطان لا يملك هذا يعني سيدنا ممكن يسلطه اه تمام. طيب يا شيخ اخر سؤال حقيقي متوتر احيانا لو تراب مثلا جاي في رجلي وانا متوضي وانا رايح المسجد في الطريق فبتوتر احيانا تراب جه على رجلك تراب جه على وجهك على رجلك بعد الوضوء التراب لا يأخذ الوضوء. السلام عليكم. جزاكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشارب يقص قال الإمام مالك حالق هو يؤدب. السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك سيدي؟ الحمد لله. بالنسبة لحضرتك بتسبب ان يموت حال ماتت وهو نايم. يعني انا مثلا سكرتك الله اعلم. في ناس بتقول ربنا تنام فانا ينقذها في اهلها. الله اعلم. انا كده طبعا. الله اعلم. نفحل الله اعلم. لكن عموما النازعات غرقى الملائكة تنزع ارواح الكفار بشدة. الناشطات نصف الملائكة تنزع ارواح المميت تنشط ارواح المميت تخليها برفق. ممكن طب يا شيخ بعد اذنك انا دلوقتي معايا وفد من والدتي وتوفاته ومعايا يعني فلوس وكده فانا بحب اجيب حاجات مثلا انا مش هلاقيها في البيت وكده فاني بيرشد بيقول لي لا البيت ده بتقول له وانا اللي المفروض اجيب فيه ورافض ان انا اشارك ان انا اجيب اي حاجه في البيت انا مش هلاقيها فده كده ايه؟ يعني هو بيشتريها هو او لا؟ ايه؟ بيشتريها هو او لا يشتريها؟ لا بيقولي انا مبادرتي المادية ما تدفعش ان انا اشتري يعني مثلا عايز اشتري هو يعني لا يشتري لا يقولي انا مبادرتي المادية لا تدفع حاجة زي كده يعني هو لا يشتري ولا يريدك ان تشتري هو متشتت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ الحمد لله اتفضل. الله حضرتك. انا عندي سؤال مختصر ان شاء الله. انا يعني علي دين وقاله حوالي 3 سنوات واتفق مع صديق عزيز لي وهو دايما يعني يقول لي يعني انسى الموضوع وما فيش فرق بيننا وكلام من هذا القبيل. وانا يعني لحد اخر لحظه عايز اسدد الدين ولكن برضه مش في استطاعتي دلوقتي الحالي. فسؤالي يعني هل يجوز لي ان انا اطلب منه العفو عن عدم سداد الدين؟ هل علي اسم كده؟ الآن يعني تسقط الدين بالمرة. فأنت تريد أن تسقط الدين بالمرة. لا تعرف نفسك من هذا ما تسول. هو بذلك لقد صابر. صابر أن تزيد تريد تتسوله وتقول له اسقط الدين بالمرة. لا لا تفعل. رجل كريم رجل كريم لا تحرجه. نعم نعم. مع السلامة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. ايوه صح صح كده اتفضل. الاول رقم 10 مثلا بيتحط في اللابتوب الانتقاط تحت الكتلة على الانحراف لحنا ولا عادي؟ هو كان خفيف، الانحراف خفيف 5.180 تحمل، لكن الانحراف كبير لا. طب يعني اذا مثلا انا اخترقت الاتجاه ويعني يعني هم بيقولوا مثلا مبقاتين، بس انا خدت الاتجاه تحت لوحدي، انا رحت وراحت يعني كان انحراف، بس هم كده وانت كده يمين وشمال يمين وشمال. الله يبارك فيك. بالنسبه للصور اللي هي موجوده على اللاب او اللي هي موجوده على الواتساب او الفيسبوك، الناس بتشوفها ولا تحرمها؟ الصور موجوده على اللاب؟ اول على مثلا اللي هي الصوت الشرش الساعه على الفيسبوك او الواتساب. الامر في ذلك خفيف ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعودك الله من مراد الحضر ما بلغت على هذا المحل، أعطيه لعله يوافق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف شوف. نعم. أنا حضرتك كنت عايز أعرف بحكم لعبة الإنتاج للأطفال. إيه؟ أنا كنت مكسب على تسائلي. إيه؟ ما على مكسب ولا على تسالي يعني؟ لا هما بيلعبوا من غير حاجات يعني مش بيتطاحن، بس ساعات بياخدوا الكلمة من بعض. ما هو لا نتكلم على كده، بياخدوا البلي من بعض هذا لا يجوز. لكن لو من غير حاجة تاخدوها عادي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صحت حديث عليكم بكلام الليل فإنه ذئب الصالح. اسمه؟ صحت حديث عليكم بكلام الليل فإنه ذئب الصالح فينا. حديث ضعيف. لكن ربنا يسلمك. ما فيكم؟ ثانية مثل أدوات الصالح، لكن أجاوب على الأسئلة المعروفة. حديث الأسئلة يا عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا. تمني الموت بشخص مرضي لا يجوز ان تتمنى ان يموت المرضي تستريح ومستراح منه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب. حياك. الله يحفظك ويجزيك عن الإسلام والمسلمين خير. حياك السامعين والسامعات. تفضل. اللهم آمين. الله يحفظك. سؤالين يا شيخنا بعد إذنك. الله يحفظك. تفضل. عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. عن تفسير هذه الآية، ثم ما الفرق بين الضمة والفتحة على لفظ الجلالة الله سبحانه؟ السؤال الثاني. واحدة واحدة. حاضر. ما الفرق؟ إنما يخشى الله الذين يخشون هم العلماء، لكن ربنا لا يخشى أحدا. سبحانه. إذا ضممت هتجعل الذي يخشى هو الله. سبحانه. ويخشى من العلماء والمعرفة. إنما يخشى الله خشية كاملة خشية أعظم العلماء الذين يعرفون الله ويعرفون شيئا من قدرة الله وعظمة الله وانتقام الله من الظالمين، يخشون الله أشد خشية من غيره. نحسبك منهم إن شاء الله شيخنا. وإياك. السؤال الثاني بعد إذنك. عن قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله؟ من ذكر الله. أيوه. عن معنى هذا الآية يا غمار فقط. معنى المعنى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. خشوعا أكثر وأكثر وأكثر إذا ذكر الله. نعم هذا ممكن يتنزل هذا عن أصحاب المعاصي من الإسلام الذين لا يقدمون على المعاصي مع قلة ومراقبة لله. الله يرحمه وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا حضرتك عن شخص قبل قسط اللي هو غرامة التأخير وده هو ربا نسينا ولا حاجة تانية. الشخص التاني لو عدت ثلاث أقساط متتالية ما تدفعش يتم سحب الشقة ويعتبر العقد باطل. فالبنتين دول في العقد إيه صحيح ولا مش صحيح؟ المهم الأول اللي هو غرامة التأخير وقت ربا نسينا غرامة التأخير عن لو أنا مدفوع ده طعيم واحد في الشهر لو تأخرت في غرامة تأخير 2% عن كل شهر عن كل يوم. أنصحك إجمالا بالبعد عن هذه المعاملة إلى أن أطلع على صورة العقد. هل هذا ربا النسيئة ولا تأخذ ربا النسيئة حاجة تانية؟ ربا النسيئة ما يأخذ في لما يعني على ربا النسيئة أتأخذ مني 1000 وبعد مدة تردون 1100 باتفاق بيننا. لما آخر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. فكان الشخص يقترب من الشخص 1000 بشهر واحد. إذا جاء شهر واحد ولم يسدد فلا أرسلك سنة وأفعل 1000 وإضاعف هكذا. هذا نوع من أنواع الربا بس ابتعد منه إجمالا في خلل في العقد آخر أنت لم تدركه. وجاءنا أرسل سورة العقد. سواء هي حاجة صحيحة في سورة العقد إزاي؟ على رقم الواتس الذي هذا عليه الذي تلقيني عليه. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أحببتنا فيه. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم. وأدعى منك أنك تدعي لأخي بالرحمن عن استكيف سبيت حضرتك يا استكيف سعد الدور السابع توفاها فأدعى منك نجيب السيد. الله يرحم رحمة واسعة ونور قبل ورسل وفي يا رب. أكرمك الله حضرتك الشيخ سعد سبيل حمزك تعب من اللحم جافي اللي في الرقبة وتحت الدبت لو هل لو زلنا هذه حرام؟ ليس بحرام ليس بحرام. ويتم تفنيه؟ أحسن ما تهان. يتم تفنيه؟ لا بأس أن تتمنى أن تغطى بما في كلبي أكلها يعني. طيب حضرات سؤال ثاني صغير لما كانت حتى لازم أتعلم باسمكم؟ لا لا لا لا. يعني ما تمثل العصام أقول له يا ابن فلان؟ لا لا لا لا ما أعرف هذا. أكرمك الله وأحبه وإني أحبك في الله وأتقدس لك الله يبارك فيك الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. والله جل وعلا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. وأنا حضرتك في وجه التعرف على جواب التليفونية وسائلة اللي شفتها وكان في مشاكل جدا جدا ما بينها وما بين زوجها وكانت حاصلة مشكلة وكلام ولما الشاب اللي هو ضاع ساعتها طلب طلاق زاد والكلام ده فالمهم اتطلقت والشاب ده اتجوزها زوج الشاب ده في حياتها فهي ما زوجها شفتها يعتبر تخبيب. طبعا تخبيب بلا شك مدري يعتبر تخبيب يعتبر تخبيب وإجرام. بشكل كبير يا أخي يا أخي ما صنعه كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. بارك الله فيك يا صباح. جزاكم الله خير يا أخي حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. ده ما يريبك إلى ما لا يريبك التاج عنها. معلش الشرطة حضرتك. ما عندك فهم ما قلت السلام عليكم. أنا شرع كذا يا محمد. أما التعليق هذا لا. السلام عليكم. حكم هذا الأسماك وهي حية على النار. هذا لا يجوز. من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادل بالنار إلا رب النار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك لا أعلم والله أي بيت سليم كلها بنوت ربوية. نعم السلام عليكم. هذه نقطة إيجابية انتظار مكالمات إيجابية وهذه سلبية. نعم حكم بول الطفل والطفلة. بول الطفل الذي لم يأكل الطعام يغش، أكل الطعام يغسل. بول الطفلة يغسل دوما سواء أكلت الطعام أو لم تأكل. ما معنى تخبيب الزوجة على زوجها؟ إفساد، إفساد الزوجة على زوجها. وينضم إليه أنه يفسدها ويريد أن يتزوجها. عياذا بالله. قول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. أيها مصطفى معك تفضل. معك. أيوة نعم. بصوت شكرا معك سؤال بعد منك. في عندنا كان جمهور في الشارع ومش عارفين نصوته كل ما نمشي بيرجع وبيت الناس. هل يجوز خطب؟ نعم. نعم يجوز. السلام عليكم. شو تعليقات يا أحمد؟ يقول انتبه للتعليقات. أقول أحمد يرمي ماذا يريد. حكم الصلاة خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة بالدال حرف الدال بحرف الزاي مثل هذا يتجاوب فيه كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالصلاة تصح وإن كان قد خالف الأفضل وخالف الأصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت عايز أسأل عن آخر معاد العشاء. عن آخر وقت صيام يعني. آخر معاد العشاء وقت اختلاف أفطاره أنها للفجر. السلام عليكم. عليكم السلام. أعجبنا عن حكم بول الطفل وأنه يغسل. سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام. حكم النوم على البطن. الحديث الذي ورد في أن النوم على البطن نوم يبغضه الله حديث لا يصح. هل تعتم كل كشفة وجه في تغطية الوجه خلاف بين العلماء أخطار القول بالوجود. بارك الله فيك. إذا مرض العبد أو حمر إلى ملائكة أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي لا يصح. آه. هل يقع الطلاق في الغضب الشديد بدون ثقب الإدراك؟ إذا أفقدك التحكم في نفسك أفقدت التحكم في نفسك فالطلاق لا يقع، لكن إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا متعمل بارفيك. أنا متسأل أقول لك إن إحنا من مدينة العبور وبنحب الفتاة شيخنا وأنا سبب كله بجورك بالخير والقبول. أحبك الله. أفضل منه صلاة الأعمال. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. نسأل الله أن أحبكم. نعم. وأحبكم الله بحبكم في الله مولانا. أحبكم الله جميعا. يا رب العالمين جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. زوج المبارك مثلا يستغفر الله ويستسمح قدر الاستطاعة هذا الزوج المطلوب. السلام عليكم. تشارك من المشاكل انتم ما في مشاكل اطلق نفسي ولا قلنا اطلق ونجيبك. لا لا لا ما تنتمي لنفسك الله قدر الله ما شاء فعل. يستغفر الله ويتوب اليه ويحصل قدر الاستطاعة ان يتسامح مع الناس. السلام عليكم. الذي بين شخص بين زوج مشاكل أتدخل ولا خلص ولا جوزك ولا الموضوع يعني. تقول ما يا ناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام يا شيخ سؤال. حصل طلقة بين زوجي وبين زوجي وحصل بعدها فترة كبيرة بس ما كانش في نية كده رجعنا ولا إيه؟ والله أنا مخطئ. طيب هو عفوا انت اللي قد انتهى تنس لكن انت من سنين طويلة انا افتكرت انت كنت ترمعت على كل حال ما في من العلماء من يقول مجرد المعاصرة مراجعة فخذوا بها يغزو بها يعني خذوا بها سلام جزاك الله خير. يسأل عن قط يأكل الطيور الصغيرة التي في البيت وعند شر هم أن يبعدوا عن الأعلم بأية طريقة هناك طرق لبعض القطط تأتي بخيشة أو شوان تمكنون كيبة وتدخلوا فيها تصلوا إلى حيث يندفع شره بإذن الله. قبل الصلاة والجماعة تأخذ من عدو بعضهم رجع استغفر الله لما صدر منه وأعطى بإشكال عليه. الأشعار مبتدع ضال في هذا الباب الذي ذهب إليه. محمدك الله يا أخي أحمد. زوجة الزوجة يرى المواقع الإباحية لا يرى الأمر المعروف لا المنكر حتى لو أيديها نعم عليها الأمر المعروف لا المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هل مال القاصر عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه حوله وكان بإمكانك أن تزكي عنه فعليه زكاة. من رد على أن عليا أباح أن تتزوج ببنت الزوجة علي يبيح الربيبة إذا لم تكن في الحجر. قل لأن الله قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فعلي يعتبر قوله تعالى في حجوركم. قل إذا لم تكن في الحجر جاز الزواج بها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. من فضلك كنت عايز اسأل انا عندي محل انا نيتي فيه مش ثابته يعني مش عارفه هبيعه ولا هأجره. فالمحل دوت عليه زكاة؟ لا ليس عليه زكاة. طيب حكم صلى في غير اتجاه القبلة إذا كان الوقت ما كان حاضرا يعيد، إذا كان الأمر قد قضى منذ مدة فليست عليه إعادة. السلام عليكم. السلام عليكم. عارف الشيخ كنت عايز اسال عن الايام القضاء اللي كانت عليا من تعويض، القضاء في الفصل في رمضان مستوى في حمل او قطاع او العدد العادة الشهري. كنت عايز اعرف اذا كان في مجال للكفاره، ما كانت تسخيه. عملتي تهريم عفوا؟ كانت عليا ايام القضاء، ايام صيام القضاء. يعني مرت سنه ولم تقضي؟ لا، مرت كثير من السنوات لم اقضيها. يعني كثير صيام العادة الشهرية أو الإرضاء أو الحج مرة كثيرة، يعني علي كثير منها. ليس عليك إلا الإعادة، لأن الله قال فعدت من أيام أخر ولم يلزم بزمن معين. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. والله شهادة كنت داخل شرابة أنا وبعض الأصدقاء، وأنا كنت مسؤول عن إدارة الشركة. وبعد؟ فرأس المال اللي كنا محددينه كله خرج، المفروض إن أنا كنت طبعا الآن مسؤول عن الفلوس دي، فالمفروض إن أنا بضع زي الشركة اللي معايا. فالمبلغ اللي المفروض أنا كنت أساهم بيه حاقص مبلغ 10,000 جنيه. أنا كنت حاقد مبلغ معين من الشراكة كوديعة خاصة لأي طوارئ في الشركة. فالمبلغ ده 10,000 جنيه المفروض هما سنين هنا. المفروض أعلم الشركة بيهم ولا لما صاروا فيهم أحطهم؟ والله أعلم الشركة بيهم أفضل لك. طيب لو أنا حاطط المبلغ ده مثلا جزء من ده بس مش هتصرف فيه في الضرورة يعني. أنت المدير؟ أنا المدير. وتعمل لصالح العمل؟ نعم. وربك يعلم وأنك مصلح؟ إن شاء الله حتى مصلح. لا يعني أنا أقصد، أنا أقصد إذا كنت تعمل لصالح العمل لا بأس. هذا بهذا القدر أستجي. سألنا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حتى أولئك رفيقة وأخي السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إيه نعم. أسأل الله لك العفو على باشي. يا رب يا في سؤال في سورة الكافر كده مع الناس من ضربك تصدق في الآية الكريمة فأردت أن يبتلقوا ربه خيرا من زكاة وأقرب رصدا. أيوه. أردنا هنا المقصود بها مين يا شيخ؟ القائل. القائل هو الخضر. الثاني بقى. الثاني يعني أردنا هو يعني هو جاب هنا سنة المثنى للتقديم أو للتعظيم يعني. أيوه المقام يقتضيها. المقام يقتضيها لأنه فعل ذلك بإذن ربه. وده ينطبق عليه في خشينة، يعني خشينة ومقام. نعم. خشينة. هو في الأول فأردته أن أعيبها، وضع جاب هنا إرادة نفسه. نسب العيب لنفسه تقديما مع الله. كما في قول إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وجعل المرض قال واذا مرضت نقض المرض الى نفسي كما قالت الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض نسب الشر الى من لم يسمى فعلا كما اراد بهم ربهم رشدا وخير جزاء كما في الحديث الله يسلمك. السلام عليكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.